الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عادت ما نهمشد وأي طاوكرني هربابك باسی ژیانی پێشین و پێشەوەیانی چاکمانەکەین لەبارەی ئەو بابەوە، وە چەند بابێکە بەعەمدن باسم نەکردبوو ئەوەی پێکەوە باسیان بکەم، بۆیە ئەو چەند بابەی کە باسمانە کردووە بە تەوفیقی خوا بە خێرا بەسەر هەنێک هەڵوێست و مەوقف و وتەی پیاوچاکان ڕۆم لەو بارەوە. ئەڵێن ئەبی بەرزەی ئەسلەمی أم باسانم لباري باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين، فضل لرولا وزكان طلشكا وكان وهجار ندار كان لبرزي أسلمي أرنها مروجي دو قازاني قورا تششتي لناوة، إكي كان ببيانمان إكي كان بإوارمان للأرامل واليتامى والمساكين وبيوجنا كان وهتي وكان وندار كانوا دسكورتا كان هروها عبد الله كور عمر فرمي أجر دامي دكس يقبم لهجاران بيم خوشترا لويكا دامي دكس يقبم لدولة من دكان، چونك فإن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، فأوانيك وزورين لدنيا كمين لآخرة، يا بابلم زورين هي لدنيا كمين هي لآخرة، بلام واتاي كمين لقل ظاهر واتاي وشكية قنجي واتا أوانيك وزور كمين لآخرة، إلا من قال هكذا وهكذا يعني بالراس بتشب بخشي، إلا ما قد داراو دولة من دي بالراس بتشب بخشي. هروها احنف الان جاري كان شوي كان توشي لشقرانياتوا سبي كخبري بوتو بنوجي بياني السويتي هيك قلا عبدكاني هلسيني خزبت كاركاني هلسيني الله شو خزور سربوا السويتي كان هلسيني بو اوي اوي بو قرم كا باشان بزي بيهاتو تو فرماني بينا كردو وخوي روشتوا لو سرمایه لبفرقش کند و پسشان آبی بخوی دبین کردوه. هروها ل ربيع کری خثیمه و هاتوا خواردنی دا یا خبیص بریتیرا ل حلوا کلا خورماو ورون واندرو سكري فرمي حلواي داو بخوردي توج بوكايا ديار هسي نكردو بوي كفي ادري واخوا بيانو توا ما يدري او نازلتو تشي في ادري بوي هرشتي كيف يبدا بس بيخوا وتير بيت بو تشي حلواي في ادري كيتي لكن الله سبحانه يدري فلان خوا ازاني تشي في ادري هربها لا بكري كري عبد الله مزني وهاتو رحمه الله أفرمي من أميدكم بدا والله ما نبجي والله ما بهجاري بمرم بوتي لبروي رحمتي خوي لبي جلبتي خوي لبر كردو بوشيوتي هاشان قراب سلمالي هجارانا لقل ان دانش تو قصي لقل ان كردو ايود بم كارم بالخوش يعني بياوكي دولة من مدارة دي لقل هجارة كان دانشو جلو برگی خواهن اصال برکا و قصیان اگلکا و یاریان اگلکا. هر بها محمدی کوری سیرین آلین کراو تسجنوا پرسیار کراو بو چی کراو تسجنوا آلین خزمتکاری کی بو فروشتویتی عبدی کی بو کویلی کی بو فروشتویتی که کویلکی فروشتوا آفرتکا کچی بو کویلکی آتو تو گلیلا کردوتی تی خواهنکم ستم ملیکا اوش او پاری که یکم جار فروش تویتی پارکی صرف کردو لای نماو تو بۆیە لەبەر خاتری دڵی کۆیلەکە ڕۆشتۆ پارەی قەرز کردووە بۆ ئەوەی ئەم کۆیلە دووبارە بکڕێتەوە. توشی قەرزداری بۆ لەسەری بنێ بۆ بیداتەوە بۆ یەکراوەتە سژنەوە. هەروەها لە زوبەیری کوڕی حارثە واتۆ فەرمی هەر شەوێک باران بوایە بە شارە ئەگەڕا بە کۆڵا بە هەندێک کۆڵانی دەوروبەر خۆیانە ئەگەڕا بۆ بەسەرەوە ئافرەتانی کە بە تەمەن بوو. ئەی فەرموو هیچ پێویستیەکتان نییە بۆتان بێنم، چونکە بارانە و قوڕاوە ئێوە ناتوان بڕۆنە بڕۆنە دەرەوە. هەروەها یەکێک لە پیاوچاکان پێوتراوە ئەلحەمال، بەژین حەمال زان بۆ حەماڵی نەکردەوە ڕزان. بەڵێن جارێکیان پیاوێک نەیتوانی وەڕێ بکە، نەدار و داماویش بووە پارێ بداتە کەسێک هەڵی بگرێ، ئەڵێ ئەم بریتە کۆڵەوە هەڵی گرتووە، وە پێیانتووە حەمال. ئەوە پیاوچاکان مەنداکان لە بزەی هاتنەوە بە هەژار و نەدارانە. ئێستا لەبارەی بابی نەرمونیان بوون لەگەڵ هەتیوانە و لەگەڵ کچانە و لەگەڵ سەرجەم لاوازەکانە. هەروەها ئوم الدەرداء رەضی الله عەنها، ئوم الدەردائی بچووک هەتیو بووە لە کۆشی باوکی دەرداە، لە کۆشی ئەبو دەرداە. خۆشی ویستووە زۆر لەگەڵ ئەم هەتیوە، زۆر نەرمونیان بوو، حەتا لەگەڵ خۆی بلوتی بۆ نوێی جەماعەت لە ڕزەکانی لەگەڵ ئێوەستاوە، حتا ئەوەندە هەستی کرد گەورە بوویت و دی ڕۆڵە بچۆ لە ڕزی ئافرەتان بۆسەیتر لەگەڵ منە مێبوونش. هەروەها ئیبن عەون لەگەڵ کاتی حەسەنی بەسری بوو بە قازی، کەسێک تەکلیفی لێ کردم قسە لەگەڵ حەسەنی بەسری بکەم کە حەسەنی بەسری بگرێتە خۆی و نەفەقەی بدات. بەڵام منیش قسەم لەگەڵ کرد، وتم کەسێک وا هەیە و هەتیوێکی هەیە، وتم تۆ کابرا ناسی، وتی تۆ کابرا ناسی، وتم بەڵێ. ئەڵێ ئەوە بوو پارەی دا، وتی من ئیگەر مەخۆ. هەروەها ئەبی جەعفەری قارە ئەڵێ عەروفە، ئەبو جەعفەری قارێ ئەفەرێ ئوم سەلەمە خێزانی پێغەمبەری خوا سەڵاتو سەلامی خوای لەسەر بێ، کاتێک کە مناڵ بووم هات دەستی هێنا بەسەر بە و دوعای خێریشی بۆ کردن. ئەم مەوقفانە بۆیە دەیگێڕمەوە لە پیاوچاکان و پێشینانەوە سەرباری ئەوەی هەڵتی هەیە بە بابەکەمانەوە بۆ شێوەتان لەدڵ بچەسبێت. ئومەتی ئیسلام، دەوڵەتی ئیسلام، موسڵمانان ئومەتێکی بەڕەحمن، ئومەتێکی بەبەزەیین، ئەگەرچی لە مەیدانی شەڕە پیاوی شەڕن، لە مەیدانی ئاشتی و نەرمونیانی و مهرەبانی پیاوی مهرەبانی و نەرمونیانی لە هەر بوارێکە موسڵمانان پیاوی مەیدانی خۆیین. هەروەها عەبدوڕەحمانی پوڕی مەهدی هەموو ساڵێک حەجیە کرد، براکەی عەمری خوای کرد و وەسیەتی کرد کە چاوی بە مناڵەکانیەوە بێت. ئەو بوو عەبدوڕەحمانی پوڕی مەهدی زۆر چاوی بە هەتیوەکانی براکەیەوە بوو. بەڵی گوێم لێ بوو، وتی وەڵاهی خوای گەورە مبتەلای کردم بەم هەتیوانە. ئەوە بوو ڕۆیشتم لەلای یەحیای کوڕی سەعید 400 دینارم قەرز کرد. بۆچی پێویستیم پێ بوو بۆ ئەوی زەویەکەیان چاک، یعنی حەجکردنی هەموو ساڵەوانی نەما خۆی تەرخان کرد بۆ خزمەتی هەتیوەکانی براکەی. هەروەها لە ژیان نەمەی یەکێکی تر لە پیاوچاکان هاتووە کە هاوڕەکانی ئەڵێن لەم پیاوە باشترمان نەبینی بوو. بۆچی؟ ئەڵێ چونکە ئەوەی خۆی ئەیپۆشی ئەیکردە بەری مەمالیک و خزمەتکارەکانیشی. هەروەها قازی محەممەدی کوڕی عەلی مەڕۆزی پێیان وتووە خەیات. زان بۆ پێیان وتووە خەیات؟ بەخوا خەیاتی نەکردووە، قازی بووە، بەڵام چۆچی کردووە لەبەر خوا خەیاتی کردووە بۆ هەتیوەکان و نەدارەکان. خەیاتی بۆ کردووە، قازی بووە، خەیاتی بۆ کردووە، بۆی چشتی بۆ چنیە. هەروەها لە ژیانەمەی هەم ئەم قازێ بەڕزە هاتووە ئەڵێ بە شەوانە بە شەوانە خەیاتیە کرد و بەڕۆژیش بەڕۆژیش ئەو خێر و سەد شتێک کە بە شەوانەی چنی وەکو سەدەقا ئەی بەخشیەوە بەسەر هەتیوەکان و لاوازەکانە و ئەو کاری بەکارێکی باش و سەدەقا ئەزانی هەروەها أبو العباس الرفاعي كاوك شافعي مزبا معروفة لفقها أظن بشوانا تشي الكوداري كوكر دوتوا هي ناوتي بومالي بوجنا كان و تورك كان شبوين براكرت جوزا كان شبوين براكرت بس ده بغبا ياربتيان يدا هروها لجيان مي سلطان كري يعقوبها هاتوا لمغرب وام سلطانة ألين همو صالح هتي وكان يكوكر دوتو ولا شوي نكا أوي من البوايا فرمانك الديناري كيف يبدري لقل جلو بدقك لقل نانيك لقل هنالك أما إيشي بو همو صالح أمكاري أنجام ده باب الوصية بالنساء استلى خزمتي وبابين ويربتي خواي قورا أم باب من طاوكر أو جدي سانو لقل بابي شاقول لقل منالكانا هر دوگی پیا کرد تا فرقی خواهی گورا بحث کنم. گشتی نه حدیث که عبدالله بن زمعة که گویل پیغمبری خواب و صلوات و سلام خواهی سر بیکی که صحابی کانی پیغمبری خواهی صلوات و سلام. هم پیا و برزایی که صحابی کانی پیغمبری خوا صل الله علیه و آله و سلم کاتی افرم مرو ابا بکر فلی یصلی بالناس فرمان كان أبو بكر نجب وخلقي بك أم بياوا أروات الدلوة هالشيء كأبو بكر نابينيته أو بأبي عمر توبة بنشيبك كرسول الله قيل ذنج عمر به ترابت أم بياوا تاني فرمان كات الإمام عمر بنشيبك فهرس سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قيل في عمر إخوان صلى الله عليه وسلم قال سلم وتاري فرموه وتاري في عمر إخوان صلى الله عليه وسلم قال سلم باسمع كنت من تاركاني هب وراتب وهجب وعارضبه رات بكاني ويكبر دوام خطبة جمعة تجنا كان ويكبر دوامه عرض كاني جوي كهاتو تبيش باش كسي كي ناردوا برا الزكاة بوكات وهاتو توفيت أم بوخم أوش يعني هدية أوش زكاة كتان هاتو تستلم بلف ميتي دواي حمد سبحانه وتعالى شفاي جورا سبحانه وتشي كساني كان يرين واي واجبك أدابك لو سرديتوا على أبو بوخم أوش بوياه أي ولا ما نبغاك يداني شبزانة كزادي في هذا وتالي لم تشتن شيء هبوه تشتج باسم خالق أفرمي وذكر الناقة والذي عقرها في أغمار إخوة صلى الله عليه وسلم قال سبب باسي مشتركي كر وأوشي سري بالريو يعني كان مشتر كان مشتر مشتركي قومي قومي صالح مشتركي قومي صالح عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمش دليل لسري في أغمار إخوة صلى الله عليه وسلم قال سربي لسر من بروا لو تعالى باسي جورا وجوري هبوا السلام تعالى باسي مشتركي صالحي بوكردون اگر سيري قصك بكي بقشتي تماشاكي باسي سي بابتي جاوازي عن بوكا في عمري صلى الله عليه وسلم قال سي جاء فرمي باسي مشتركي كر واوشي كسري بالرواء باشان فرمي اذ انبعث اشقاها إن بعث لها رجل عزيز إن بعث يعني شيء لو إلى خواله شيء فرمي إن بعث أي قام بسرعة يعني بخيرها هسا سبي وكارك أن جامده جاء رب العزة فرمي إذ إن بعث أشقاها يعني أشقى القوم أو كاتيكوا أشقاترين كل شقترين وخرابترين ناو قوم صالح بخيرها هسا واشتركي سربر فقال لهم رسول الله ناقة الله يعني هو المشتركي إخويا نك نسقياها سري إخويه معدي إخويا بأو إخويا سري نبر فلان فكذبوا وعقروها ندري أن خصوروش المشتركي سربر أفرين بعث لها رجل عزيز في آيكي بدا صلاة عارم عارم نويل أخوار وشيء فرمي بالعين المهملة يعني غينية عينة والراء يعني عار عالم هو الشرير المفسد رجال الشراني شرخريكي عجا وجار مخرب تيقدر شوينر هو بريتلا العارم أفرمي كابرانيكي بدا صلاتي عجا وجيري فتنشي شرخر وشراني بخيرا هستا سربي منيع كسيكي منيع يعني خاون منعبو خزم وخوش وعشيرته دارو دسكي دارو دسكي هبو آن باراست بشتي بيان قايمو منيع في رهطه يعني في قومه لنا وقوم أخي خويا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم باسي أو بياوي بوكر طبعا بياوي ناويشي لكتوبة كان ناويشي هاتو ناويشي و شنتي سري بري لقصي نبي الله صالح عليه السلام باسي أمبابة تمان كر ووتشمان أم بياوا أم كسا مالو مال قراوة ألن بقوري وبقسكي وديتي من مشترى سربرو هم يرازي بو بدليل يوم قصر راسة معنى كي راسة هم يرازي بو فايتعالى بتواني بينش كس وشش كس ومتيك سزان أدا كاتي قومي صالحي همو لنا وبرد دليل لسربي كقومي صالحي جبتي رازي بو بس أنا كان رازي بو إتريا أوكيان داوا رزابونا كيان بدن بوا بس كوتيان بوا على كل رزامني كان بوا كبيت ما أي حلال بوني سزايف أبو سليانا سبحانه وتعالى أحل بهم العذاب. ثم ذكر النساء فاشان في أغمري صلى الله عليه وسلم في خالي سربي باسي آفرة ثانية لكم جاباسي وشتلكي قروا أبيك سري بالريوة إن جاباسي آفرة ثانية إيرج باباكما بابي آفرة ثانية لبلا ما إيهين فوعظ فيهن لبالان وآمشقاليك فقال فوعظ فيهن يعني آمشقالي الصحابي كردو در حق وجنكاني خويا أمشقاري مسلماني كرد الحق بخيزانا كان إخويا فوعظ فيهن عيد الحق بوان لقازان جي أوان قصي كردو لقازان جي أوان نصيحة أمشقاري آما دبواني كرد فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه هتانا الرواء أدال جنكي وكوتون لكويلة ده أو شكي بيوه وكوتون لكويلة أداء أوها لي أداء الله لواني لكوتاي روجي شاء وبياني كي واي فيك أولي وانا كيش بروا ولي بخاري ايشون اشتوابت بويا نابت اللايق نية وشياونية بو بياي مسلمان بو كسي مسلمان كتيبكا بدال جنكي خوي وكو إن شاء الله لباب الوصية بالنساء لجياني في جي بيشينان وفي أوتشاه كان زيد الرسول صلى الله عليه وسلم خاله كبيشينان شون من بوتي وخزاني خويا جاد فرمي بان لي نداو لكوتاي روجا كشب روات شبكا لكوتاي روجا كشب روات على غليا بخبي أما نصيحتي في أغمرة صلى الله عليه وسلم كمان لا يقنية ببياو بدا لخزاني ليداني كي تند أجل في ويستيكر دواي كمالك وناخ إن شاء الله بإذن الله جورا دستكاني دهاتو تي مسألة حديثة وباس أو حديثاكم كوا وضربوهن ضربا غير مبرح كغير مبرح يعني شيء كان ويا خارو فرمي الشاق الشديد بريتل اليدان كي تنو سخت كإسلام أو يبحال الله زاني وحرامي كردو بتوني بسختي بدي لآفرت بل هو كل اليدان كدواي كمالك وناخ بو حالتی که تایبه با اذن خواهی گوره باسی کنم لید رجی پیاده ثم وعظهم فی ضحکهم طبعا او حدیث فائده تری زدور خوشی تدائه او جوه تانی علاقی بین جنو میرد اگر بول بیتو اسم ده بین انشاء الله ابه لسل اساسی خوشویستی و ریز و احترام بنیان درابیت سرشتان داوه یعنی لبین سید و عبده کویلو خواهنه که محبت نیا لیشی اده و ایشی پیاده لیده هر صبح شو کارم بکن لیده دو پنج دقیقه آن بکن ای چون ندهی لجن که تو پنج دقیقه کارم بکن آبی اساسی علاقی بینی او علاقی ریز و خوشبستی به واضحه یعنی او فایده زور خوشی تدا و حدیث آبی اساسی خزانه کان لسر اساسی ریز و حرمت و احترام و حساب و یکتر کردن بنیان دلابت ثم وعظهم فی ضحکهم من الضرطه باشان امشغاري كردن لباري ضرطوة وقال لما يضحك احدكم مما يفعل ضرطش بريتيا لا اوي لا انسان ديتا دروا واقر دنجي هبيب يوتري الضرطة بس يوكر فيهم اللي قال صلى الله عليه وسلم قال سربيك لما يضحك احدكم مما يفعل بوشي كسيكتان كاري واك او دوش بيكانيه يا لغير خوي بيو بيكانيه مما يضحك يعني لما يضحك هو بيكانيه انسان زور جار بشتيك بيكانيه لخويا نبيت ما دام همو كسيك لو خاله مشتركا يتر بوشي بيكانيه و ام خالش طبعا لنا قبيله كان لنا وخيله كان جوازه لنا وخلك جوازه لهني الدفر وشون وناوتو ولاتها ام حالتها اسائيه اما كان برشا وكان حالتك لو شي غير الرؤدا زور شان في طبيعي وشون كذا باويش بدا او قواتان وشون كذا قال حالتك لو حالتني لانسان رؤدا او هذا مشاكل بلا ام لهني شون وناوتو دفر شيا او اشترى عيبيه كونك عيبيه زور قوريه عيبيه زور قوريه لو اني تار ردي له الشونوي بلان بركش بشوكا قرشتيكي ويلي بقومي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سربي نصيحتي كبدا ام اشتي سانو دليل سربيك لو تارا او باساكي كلنا وخلق هيا او باساكي خلق سودي لي ابيني او باساكي خلق السودي لي ابيني وبدليش اللي سروي كخد بنا بخد بي سياسي بي قالم خد بي سياسي نك باسي يك به هي شواز ربطي بالسياسه النبي شو كان دين وسياسه هي يك بابته يا بابلم دين شتك نيا للسياسه دور بيو سياسه شتك نيا لدين دور بي همو هل سوكوت هيك انسان بسياسه تلال يتر سياسته نقل لبيني مثلي حاكم حكومه يا غير اويا بقشتي بوني حكمته دانايو وسياسة إدارة دان كاريكي غرنقة براسي بويا ويكا أو تري دين للدولة جابي قسيكا لا معنى له أبدا يعني قسيوا هيج مواتينية هيج مواتينية شكا بلام كاتك أو تري وتاركا نويتا وتاركي سياسي يعني كابلا نيه باسي بكا باسكا باسي دين نبيت باسكا باسي قال الله قال رسوله نبيت نبي لمن بروا باسيك بكا لبرجون دي قشتي انا بيت لبرجون دي دين انا بيت لو مصالح انا جينا بيت وكدين اخي خوي قولي بواتوا او من السفيه فانا متفق عليه ام حديث متفق عليه كم رسول الهدايه لو انا رسول اخوى صلى الله عليه واله وسلم كفرمايشتي كي فرموها ووحي بها تو اجلنا رسول الله شو زاني صلاه والسلام في السربي او كسلنا قوم صالحه وكسي كي بوشا وزبود صلاه الدار وتاكوتاك هل وها بيوسا لسر انسان كيادي خلقي خستوا هندو عبرتي ان ياد بخات ولا وي اجر السربيشي فرماني خوي يورب كان اوا بدردي قلاني فيش خوي نرن اوا او كسي كوا هستا بس البرين مشتركي صالح كسيك عزيز ومنيع عالم يجبو والله نتيجة كي يغمري خواه صلاة والسلام خواه السربي لهاني حديثة فرمي خلاب تريني خل شان كسيك نيك أنا فرمي أو كسيك أو مشتركي صالح يسر بالريوة بويا هاني كس كواسوري بلشكرن إنسان كواسوري بلشكرن بيقينا بس لخيرا نقل شر كواسوري برلشكر بي لبردم لشكري صالحو بي نقل بردم لشكري وانا يتن چيه كن مشتركي صالح عليه السلام سلام ما شبلا بويا هنيا كس قن حالم اللي كواسوري برلشكر لكاكا والله بانا بينا كواسوري برلشكر يا أولا كاكا والله بينا كواسوري برلشكر باشا نا لشتي باشا أو سا باشا بيبتا كواسوري برلشكر كان لبوشتي باش بي إنسان كنت بيش قشتيوه لا بيش قشتيوه بي أما الخلاف أبدا قشتيوه نكون جاء هل وها اگر انسان كان لقصي بيغمر كان يعني لابد ان ندور كونه وتوشي تياچون دي هل وها زور جار او خلقاني كوا خلق للري بيغمران ولا بانوازي بيغمران دور خنوا الصلاه دار كان دوله من كان دار كان خاون بلو هايو كوسكان ابرا سنجر وجه ملا القران بين وقال الملأ وقال الملأ لباسي في غمبرانا عليهم الصلاة والسلام كقوم مكان بالخرد يعني كل فريق ملأ ملأ كي يحب يا معقول دمس في وانا بوجي جوان بالخرد زيادة لكن كم الله أسباب يا الكلام أسباب قرنجانا يا ديارانا تيا كابرا لو بس هي بيشوني أم محمد بك يا أو بيغمر بك يا صلاة وسلام خالص هم يان بي لو بوسك إلى سدى بو يباو شكات لو بوسك يا بيان بيغمر لدز درج هربي بيغمر خوات شيف من صلاة وسلام خالص هم بما ذئبان جائعان باتا في غنم قوم دو برج برسي لنا مر مالات قومك بما النوا شنزل لدى زهر أفرمي أوني أوا زرری نیه ایسان حبی کرسی و دسالات و پوستی بید حبی شورب و نوبانگی بید فر زرر زورد لوش به زرر تر اوش تان عجلداری کرده بید گرگی بینی بید کبتید ناو مارو مالات او زازانی زرری چوانی جا کبتید ناو مارو مالات نا خوا یعنی او معقول معقول نایه اما ملیکی که شکان دانش او یعن بخوا تیری خواد نش بوجود ملیکی که تره نا ملشکین چل پنجا صف بس بلاش يعني او هم لو نمر لنا اخر كوتنا عمر وقول وش باش برا قالوا لنا اخا زر زر ده افرمي ام زر ده چن زر ده ده زر ده كي لما زياتر انسان خوش يزي كرسي ده صلاه يا بي خوش كرسي ده صلاه باش بيها خلق كرسي او هذا سيت ما شاك ما صدقت كرسي لبرج دور زر ده كرسي ده صلاه كي اول سيب تشبيه جوانب كان ما ذئباني جائعان بات في غنمك تأمش رجل عزيز عارم منيع بيعوي كده صلاة داري بلوكوز داري بلام شراني شرخر دستوري تشاوسر هربها سودة كتري خفي وشاروي تيدا يجو تاني خلق شويني قورا كاني خوانك يسا أم عزيزا منيع عارمك هستا سري بغي خلق شو تاني طواب تاري تشاكا بيكا بيخوي قورا سبحانه وسزايدا هربها لو سودانيت بيكني لشتي سيلو سمراء به اما اوشتيك همو انسان يغيكا كسب باوش بدا بيكني يعني لا يقنية شو اشتيك همو كسب باوش كده وهكذا اوشتيشي كلا حديثك باسي كدوا دي سانوا اشتيك نيما يقو بيك انسان بيكني هربها لو سودانيت الكوالم حديثها تو بريتيلا شي بريتيلا يا ببلم حديثي دهاتو افريه عن ابي هريره رضي الله عنه لا ابي هريره ما رزاي خويا لي شي فرموا افريه لا يفرك مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها اخر لا يفرك يعني شي يعني لا يبغض نوي شي فرمي الاخوه يقال فركت المرأة زوجها وفركها زوجها بكسر الراء يفركها أو يفركها بفتحها أي أبغضها والله أعلم با إيمان دار رقي لا خيزانكي نبيتوا مؤمن مؤمنة زورتر بيني جنو ميرت إيمان داري كي بيو رقي لإيمان داري جنك نبيتوا يعني خزانة إخوي مثلا إن كره منها خلقا أقر رقي لأخلاقي كي بي رضي منها آخر أخلاقي كي تري هي بضليتي أما بديتي للموازنات يقول رفاعي صلى الله عليه وسلم فيني موازنات معنا الموازنة بين الحسنة والسيئة موازنة بين شاك وخلاق استفاده ليك يمشي ام استفاده بونه ان شاء الله بس يكفي ان شاء الله او تكفي او الشيء لەگەڵ لای مسلمانتە موازنە بەکاربێنە بەتایبەت لەگەڵ خێزانەکەت وەکو حەدیثەکە باسی مسلمانێکی ڕێکی سەرڕاستی لەسەر ڕێی ڕاست موازنی لەگەڵ بەکاربێنە سەیری چاکەکانی کە بۆی خراپەیەکی وە سفرە مەدە سەریە فیەک مەدە سەریە مەڵێ وەڵا لا خەیڕ فیها ئەو فیه مەڵێ وەڵا خێری تێدا جا ژن و پیاوە بۆ دەمەقاڵیان پیاوەکە قسەیەکە نادەدەمێ یان ژنەکە قسە دەمادەدەمێ بە پیاوەکە ئەم پیاوە بڵێ تەواوە فیەکم دانانی ئەگەر ڕقت لەمەی بوو ئەم کارەی هەڵە بوو سەیری پێشووتری کە پیاوەکە بەهەمان شێوە سەیری پێشووتری کە ناکرێت لەسەر خاتر هەڵوێستێ قسەیە مەوقوفێ وتەیە زەڵدی دەبانی کەسێ ئەوە نابێشتی نابێت شتی تری هەیە بەدڵتا ئەخلاقێکی تری هەیە بەدڵتا ئەبێ ئەمە بەکاربێنی ئەگەر شتێکیت بەدڵنی شتێکی تری هەیە هەیە بەدڵتا خێزان ئەخلاقێکی هەیە تۆ حەزی لێ ناکەی بەڵام دە ئەخلاقی هەیە تۆ حەزی لێ ناکەی شتێکی هەیە تۆ پێت خۆش نییە بەڵام دە شتی هەیە تۆ پێت خۆش قسەیەکی هەیە ناتەوێ بەڵام دەیان قسەی هەیە تۆ ئەتەوێ بۆیە ئینسانی مسلمان سەی هەموو نەسیحەتانی ئیسلام بکەن بۆ ئافرەت نەسیحەتکردنی ئیسلام بۆ ئافرەت ڕاستباردنی بۆ ئافرەت فەر با ئیماندار ڕقی لە برا ئیماندارەکەیە خوشکە ئیماندارەکەی نەبێتم گوتماندێرم بەستی بەتەبێت وە بە زۆری ژن و مێردا باشە هەر بۆیە ئینسان لە ئیسلامە فەرمانی پێکراوە لە حوب و لە بوغدێ وەسەڵ بێ حەدیثێکتان بۆ گێڕمی سیفادەی دەکرد پێغمەری خوا سەڵاتو سەلام خوای زەر بێ لە حەدیثێکە کە هەندێکە فەرمووی حەسەنە فەرمی ئەحبب حەبیبەکە هەونم ما عەسا أن يبغضك يوما ما وأبغض بغيضك يوما ما هونا ما عسى أن يحبك يوما ما يا يعني أن تحبه يوما ما على كل أو كما قال صلى الله عليه وسلم أفرمي أحبب حبيبك هونا ما خوش بيستكد واخوش بي مجالي شريتي أبي الله دوژمنەکە دوارڕق لێ بێ مەجالی ئاشتی تیا بێڵۆ کوردواری ئەڵێن چی شەڕت کە بیری ئاشتیت بێ بەڵێ ئاشتییەکیش بکە بیری شەڕت بێ بۆی هەمیشە ناوەندگیر بن لە مەوزوعان ناوەندگیر سەر ناوەندگیر بێ وا لێرە پێغەمبەری خوا سەڵاتو سەلامی خوای لەسەر بێ ڕێنمایی کردین بۆچی بۆم خاڵە هەروەها ئیمام عومەر چیە فەرمێ یا ئەسلەم لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا اگر خوشدویز با خوشویستەکەت تکلیفی تیا نەوێ ڕقیشت بوو با ڕقەکەت لە ناوبەر نەوێ یعنی چی یعنی کەسێکت خۆشویست ئەوەنە تەکلیفی با تیا نەوێ وەکو چۆن مناڵ حەز لە شتێ بکە هەر گەرە بیکە هەپێتێکە هەر ئیلا ئەو شتم هەر گەرەکە بۆیە حوبەکە و خۆشەویستەکەت باوکو هیچ مناڵ نەوێ با تەکلیفی تێدا نەوێت ئەی ئەگەر ڕقیشت بوو با لەناوبەر نەبێت حەز بکەی چی حەز بکەی بەرامبەرەکەت لە وجودە نەمێنێ بیت بزڕێت نەمێنێ ئەحبیب حبیب وەڵاهی قسەیەکە یعنی من جەوامیعی کەلیمهی صلی الله عەلیه وسەلم زۆر گژگیرە زۆر لە شەڕە بیری ئاشتیت بێ لە ئاشتیشە بیری شەڕت بێ بێمە سەر حادیثەکە ئەفەرمێ ئینسانی مسلمان بارقی لە ژنەکەی نەبێتەوە بۆ هۆی ئەخلاقێکە حەزی لێ ناکە چونکە ئەخلاقانێکی تری جێدای حەزی لێکا و پێخۆشە بۆیە ئەم حەدیثە فائدەیەکی تری تێدایە کە لە ڕیوایەتی حەدیثی دەرسی پێشوومانە هەبوو کە بێتی بوو لە چی لەن تەستەقیمە لەکا عەلی طەریقە لێرەژە فەرمی چی ئەفەرمێ ئەگەر ڕەوشتێکی تێدا بێ حەزی لێ نەکەی ئەخلاقێکی تێدا بێ شتێکی تێدا بێ شتێکی تێدا حەزی لێ تو تا هو کچون تو شتیکی تی دایه باشه شتیکی تی دایه خرابه آفرتی جاوه شتیکی تی دایه باشه شتیکی تی دایه خرابه بوی آفرت زیادتر اوی تی دایه بوی زیادتر فیسی بسبره بوی شرع جاتوا زیادتر نصیحتی اوی کردوا یعنی بو چیج اوهم نصیحت هاتوا اخو اوی دباری پیاو هاتوا سبارد بخیزانه که برای مر با آفرتی جه سبارد بپیاو یعنی آفرتیش دیستان و مکلف شتکی لپیاوکی بینی فینه ده تبان پیاوکی هر وها آفرتیش لاری لپی پیاوکی لاره لاری لپیاوکی بینی به صبر تحملی لگلکا بلان بو زیاد جخل سر آفرت لکنی تو که زیاد لوان دیار وی ام حدیثانی چی بواتانای پیاو لاپرگی کس پیا اسلام جوای نوتو واضح برا کانم ای بو چی زیادر باسی آفرت کراوا چو که زیادر لوان دیار امش قاعديك هم للزبان اللي لا يعقل كان معروفة هرش تقول لنا وخلقك غالب بباسي أوانك لسوري ناس شيء أظن فلق ومن شر النفاثات في العقد خويا بنات بيجين للشر أو آفرتاني كفو كان قري كان لكات السحر أي أو بياني فو كان قري كان لكات السحر أي أوانا تقولي بنات في بخوا للشر أوان بو لبروي غالب لنا وساحرايا باشا كاملين زور سواحير زور ساحر آفرت ساحر كان زور سواحير كان بو زيات الآفرتان انت انا غالبه سحر وجادو طالق سنو وانا يعني هو باش تبع عملي ما خمال يبين يعني برون لما وصا كان بفرز لما وصاي مزقو تكا بزن برسياري سحر وجادو فلان شدوابو برسياري خو او جورشتانه زيات الفياوي غاية جنيك فبجال آفرتان برسياري السحر كان برسياري جادو كان يعني بويا زيت لا افرتان حياه ليش كلا كتام حديثه اما جب خالك يقرن بكم كحقيقه جي هاو يسال سر كردنا اوش امش غاري خوش كبراني خو مكم ك وزد برسيار بين استفاده تداني برسيار مكان بيكلك يعني جاري وهايا پرسیاری به معنای وادکری زور سیر و سمره هر وها غلو مکن لمسلی سحره هر وها لمسلی دعایا هر وها لمسلی هر خودی پرسیار کردنه پرسیار یک بکن پیویسید پیوی پیویسید پیبو بزنه ام پرسیاری که پیوستید پیتی جواب کی لای شرع ایجاری و هی کابلای الله و الله ما مصاب بونو منا خوی امشتنش طبعا لشی ود مسابه پیشتر لنام کمال قب داخل ما مصاب کن قد تاکانی نوا جوره کردوه گن ما کی چو لکه چو خوار دویت و پیش ما مصاب دعای کم بود آو دعای شو خوی پیانه کوت ما مصاب دعای آو دعای ما مصا والله فلان شد هي دعاية أو دعاية وهي استتلا فنك قالني والله ما مصا أما دوش هو البيع وكم كيا شمعني توش سحر من الكلابي والله ما مصا من علىكم أرشيته والله ما مصا من علىكم دوش هو ناخوي والله ما مصا يعني الرجل كي قاعد ولا وتي ما مصا حس كم سحر بكرة وتم يا الله خير مثلا شيت يعني شان غني سحر تم سرم ايشك او تم ايه من جتوزي سرم ايشك تمام مصا جارور خو ناخوش ابينو تم ايه من جارور خو ناخوش ابينو تمام مصا والله الهد مني برشتي سبحان الله منيش توزي توزي اوشت انا مس بيك وتم ايه اسا امشت انا تياعي سهل يا بتم اوتي اه وتم والله منيش امشت انا تياعي اي من حال انتيا اي هي علاج خونكا يعني براسي مو مبالغة بلا كان مبالغة كردنا كم تنسلينا هذا ايش مگر کم تان بدق من نگو کم یک تان دق من سان سری نیش من اجاره کش بجاره سرت ایش خو ناخوش که خو ناخوش نمی ولو جمل الحمد سر ایش مزور کم بی خو ناخوش مزور کم بی طبعا فوار همون من بسر من دی یا بول من جد دست اوی بوشت نیاز دست یعنی خو تو چیت یعنی پیغمبرانی خواهش صلی اللہ علیہ وسلم سر به دستیان برده بولنش نجد بر دستیان گلی یدی دستی برد بوهرشتی مشيب يعني إيجي طواب قريت الله إخوائي قلت الحموش تقوله وقلزار وفرشي سوي واني براك بويا خودتان بپارێزن لە چی؟ لە پرسیاری بێ کەڵ، پرسیاری بێ سوود. براکەم خەڵقی لە ژنەکەیەتی چی بکەین لای خۆشەویست بێت؟ لەم جۆرە پرسیارانی کە ئەتەوێت چی؟ ئەتەوێت مامۆساکە دوعات بۆ بکا، سحرت بۆ بکا، جادوت بۆ بکا، شتیوە جائز نیە. لە ڕاستی هەنێ پرسیار هەیە بکرێوە، هەنێ شت هەیە بکرێتە پرسیار و ئاراستە بکرێ. خوای گەورە هیدایەتمەندە و لێی دەپاڕێم فەضڵ و منەت و کەرم و جود و عەتای خۆی لەسەر دینی پاکی خۆی کە ئیسلامە بمان ژێنی و لەسەر ئەو دینە ڕاستەقینەی بمان برێنێ و زودونمان بکاتەوە و حەشرمان بکات لەگەڵ پێغەمبەرەکانە کۆمان بکاتەوە. والحمد لله رب العالمين.